إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق على شرح باب اللعام من كتاب الطلاق من كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث السادس بعد 100 والألف، والذي عنون له الشارح بقوله حكم فرقة الزانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال، يظهر لي والله أعلم أن الأولى أن تكون بلفظ فقط من غير تنوين، لعلك تقيد هذا يا شيخ عمر ما سيأتي إن شاء الله. قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها، يعني مضاف إلى هذه الجملة المحكية بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. هذا حديث مما كثر كلام أهل العلم فيه، اختلفوا فيه وطال نزاعهم وكلامهم لكونه كثير منهم رآه مشكلة. ففيه أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني المعنى المتبادر من هذا أنها لا ترد يد لامس من الرجال يستمتع بها. ثم هذا القول على درجتين، منهم من قال حتى في الفاحشة فهذه كناية، ومنهم من قال لأن اللمس يأتي بهذا المعنى أو لمستم النساء، ومنهم من قال بل اللمس قد يكون باستمتاع يعني دون ذلك أو بما لا يجوز يعني لكنه دون ذلك كالمصافحة مثلا وتتساهل في الجلوس مع الرجال وعدم التستر عنهم وما إلى ذلك. هناك قول آخر يعني في رأيي أنه بعيد عن السياق نوعا ما، وهو أنها لا ترد يد لامس أي يد سائل، فهي سخية سخاء يعني غير منضبط زائد، فتعطي من مالي أو من مالها بصورة يعني لا يرضاها الزوج. ولكن هذا المعنى نرى أنه يعني فيه نبوء عن السياق، الله أعلم. قال غربها، وفي الرواية الأخرى قال طلقها، امنعها من مخالطة الرجال أو يطلقها حتى يرتاح من يعني من مما هو فيه من هذا، لأن الإنسان إذا كان لا يثق في امرأته ويخشى منها شيئا كهذا انقلبت حياته جحيما، كلما خرج أو دخل يعني قال لعل أحدا دخل بعدي، لعل كذا، لعل ويغضب عليها ويتكلم وهي لا تبالي، فلا لا تستقيم الحياة معه. لكن الرجل ذكر شيئا يعارض هذه المفسدة، مفسدة أخرى، قال أخاف أن تتبعها نفسي، وفي رواية الأخرى قال لا أصبر عنها، يعني أنه يحبها حبا شديدا ولا يستطيع يعني يخشى أن يشق عليه فراقها. قال فأمسكها، وفي الرواية الأولى فاستمتع بها، أجاز له أن يبقى معها، هذا ظاهر الحديث. طيب، هذا الحديث كلام فيه من جهتين، الجهة الأولى من جهة الثبوت، ففيه نزاع في ثبوته، منهم من ضعفه أصلا وبالتالي يكون لا إشكال لأنه حديث هذا يراه غير ثابت. لكن في الحقيقة الإنسان إذا نظر في سانيده سيجد أنه قد يكون له يعني أصل بمجموع إسناديه كما سيأتي، بل إن أحدهما وحده ظاهره الحسن، فكيف إذا انضم إليه الآخر؟ ولهذا لو كان الحديث هذا ظاهر الضعف لما أكثر أهل العلم الكلام فيه، مما يشعر بأنه قد يكون له أصل، ولهذا أخرجه أبو داود وأخرجه يعني ليس من الأحاديث البعيدة، حتى النسائي أخرجه من وجه آخر، ومعروف أن هؤلاء الأئمة يعني لتخريجهم شيء من الوزن يعني. فأبو داود يعني أخبر أنه يخرج الأحاديث المشاهير وكذا إلى آخره، ولهذا قال هنا ورجاله ثقات، ثم ذكر وجها آخر، يعني لاحظ وكلاهما يلتقي في ابن عباس، يعني كأنها متابعة، لكن ذكر ابن عباس في الحديث الإسناد الثاني كما سيأتي إسناده ضعيف. لكن حتى لو قلنا إنه مرسل فإنه مرسل يشد أزر المسند الأول. فيعني ثبوته له وجه. طيب تبقى الجهة الثانية وهي المعنى. كما قلنا الشيخنا ذكر الثلاثة الأقوال، منهم من قال لا تمتنع حتى عن الفاحشة، ومنهم من قال سخية، ومنهم من قال يعني هي لا تصل إلى درجة الفاحشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقره على أن يكون ديوثا، لكنه تتساهل يعني في الجلوس مع الرجال، في مصافحة الرجال، كما هو موجود في بعض القبائل كما ذكر هنا، يتساهل النساء في الجلوس، مثلا يأتيها ابن عمها، يأتيها كذا، فتجلس معه وقد تضحك معه وقد تصافحه وقد تجلس غير بعيد عنه، لكن لا يصل الأمر كما نرى الآن في النساء العاميات، يعني كثير منهن تفعل هذا وأعظم من هذا، لكنها تستعظم جدا أن تصل إلى درجة الفاحشة، خاصة إذا كانت متزوجة، فهي لا تصل إلى درجة الفاحشة وكذا، لكنها تتساهل في التعامل مع الرجال. وهذا القول في نوع من الوسطية، في نوع من الإيش؟ من الوسطية، لأن لو قلنا إنها لا تمتنع عن الفاحشة فكيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها حتى لو أحبها، وإذا قلنا سخية وكذا فهذا بعيد جدا عن السياق، فيبقى الوسط هذا يعني له وجهه. وعلى كل حال دائما قاعدة الشريعة يا إخوة، دائما رد المتشابه إلى المحكم. وطيب فإذا قال قائل لماذا أصلا ذكره المصنف هنا، ماذا يريد أن يصل إليه؟ فهو كما عنونا الشارح، وهو الخلاف في نكاح الزانية، لأنه هو يتكلم، هذه هو يتكلم عن امرأة، مثل إنسان كان متزوجا بامرأة فزنت والعياذ بالله، فهل يجب علي أن يفارقها؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا هو المناسب لباب اللعان، لأنه يتكلم عن يعني هل يجوز مثلا إذا الرجل زنت امرأته أن يعني يمشي الموضوع لا يلعنها؟ وهذا قد يختلف أيضا، لأن هذا الحديث فيه أن هذه المرأة مواصلة على هذه الصفة مستمرة، امرأتي لا ترد، لاحظ بصيغة المضارع يد لامس. أما لو كانت المرأة صالحة ويعني زلت زلة مثل هذه، هي زلة عظيمة، فالناس يختلفون في هذا، قد يقول قائل أنا لا أستطيع أن أتحمل بعد أن وقع ما وقع أن أستمر معها، فهذا أمره واضح، أمره إلي يعني هذا لا. لكن الكلام لو أن إنسانا قال هذه المرأة أنا لي، أظن أن حتى سبحان الله في بعض روايات هذا الحديث ما أدري لماذا لم يذكرونه، كأنه قال إنها وإن لي منها ولدا أو كذا، فقد يقول مثلا أنا الأولاد وسأشرد، وربما وأنا رجل مثلا قد لا أجد زوجة أخرى بسهولة، والأولاد سيضيعون بيني وبينها، وهذه المرأة صالحة أنا عشرتها زمن والشيطان أغواها، ويأخذ علي العهود والمواثيق أو ويرى أنها لن تعود إلى مثل هذا، فيتجاوز لسبب أو لآخر. أو يقول مثلا أنا عندي زوجات، أربع زوجات، وهذه الزوجة زلت هذه الزلة القبيحة، فسأحبسها في البيت وسوف أشدد عليها ولن أقربها، لكن لن أطلقها لأجل أولادي منها مثلا، هل يجوز؟ فهؤلاء يقولون يجوز، ولهذا يأتون بهذا الحديث ليستدلوا به على هذا. لكن أنا أريد أن أفرق بين مسألتين يا أخوة، المسألة الأولى نكاح الزانية ابتداء، ولعل هذا مر معنا فيما تقدم، ومسألة إمساك المرأة التي زنت، هناك فرق بينهما، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. فنكاح الزانية ابتداء فيه خلاف أيضا، والشارح هنا يعني كأنه أدخل بعض هاتين المسألتين بعضهما في بعض، وإن كان أشار للفرق بينهما في بعض كلامه. فالجمهور بالنسبة لابتداء نكاح الزانية، يعني امرأة زنت من قبل ولم تظهر توبتها، هل يجوز أن يتزوجها الإنسان؟ الجمهور على الجواز، وذهب الإمام أحمد وغيره إلى المنع لظاهر قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والجمهور يحملون هذه الآية على معنى مثلا لا يزني بالزانية إلا زان مثلها أو مشرك، إذا كان مستحلا للزنا فهو مشرك، وإن لم يكن فهو زان فهو فاسق مثلها، ولا يرضى بهذا العمل الدنيء إلا دنيء مثلها، وهكذا. والدليل قالوا هو ذكر المشرك، هل الزانية المسلمة يجوز أن يتزوجها مشرك؟ لا. طيب أنت إذا أخذت بظاهر هذه الآية وقلت النكاح هنا هو الزواج، فهل تستطيع أن تقول لا يتزوج الزانية إلا زان مثلها أو مشرك؟ وهل تجيز للمسلمة الزانية أن يتزوجها هندوسي أو بوذي أو كذا؟ فقالوا هذا دل على أن هذه الآية خرجت مخرج التنفير ونحو ذلك، وأنه ليس مقصودا بها إلى آخر. ومما يستدلون به هذا الحديث، لكن هذا الحديث فيه إشكال في الاستدلال به، أن هذا الحديث في الاستدامة وليس في الابتداء، قد أشار الشارح الآن، والاستدامة أقوى من الابتداء، ولا يمكن أن يستدل بالأقوى على الأضعف. فبالتالي الاستدلال به هو صحيح أنه لا يخلو من نوع دلالة في الجملة. ما هو نوع الدلالة؟ أن استمرار الرجل مع امرأة تزني على التفسير الأول أجازه، أو يعني لضرورة ما أذن فيه، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الآخرون يستعظمون هذا المعنى، يقولون أبدا لم يجز الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا الحديث لا من جهة ثبوته ولا من جهة دلالته يحتمل مثل هذه الدلالة، لأنه متنازع في ثبوته متنازع في معناه، فلا يمكن أن يترك له مثلا هذا الأمور الأخرى التي جاءت، مثل حديث أبي مرثد الغنوي لعله مر معنا، أنه قال يا رسول الله أنكح عناقا وهي كانت بغيا، فقال فنزلت الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشركة، حرم ذلك على المؤمن. لكن لا، أنا لا أدري هل عناق هذه كانت أسلمت أو لا، لأن الأصل فيها أنها مشركة كانت، ولهذا قال لها يا عناق إن الإسلام حرم كذا وكذا، هو ذهب إلى مكة. لكن عموما نزول هذه الآية تشعر بأن كونها بغيا لها دور في الحكم، والله أعلم. فالخلاصة تلخص لنا أن الزانية نكاحها ابتداء فيه خلاف أقوى من الخلاف في استدامة نكاحها بعد وقوعها في الزنا، وقد يفرق بين من زلت وبين من الزنا خلق لها لازم، يعني لا يوثق بها، والله أعلم. والأحوط طبعا لا سيما في مسألة ابتداء النكاح لا ينكح زانية أبدا، لظاهر هذه الآية وبعض الأحاديث الأخرى مثل حديث أبي مرتد. وأما الدوام والاستمرار فهذا قد يرجع فيه كما قلنا إلى التفرقة بين من زلت والمصالح أكبر في الاستمرار بها، خاصة إذا كان له مثلا زوجات أخرى أو يستطيع أن يمنعها، أو هي تابت إلى الله عز وجل توبة نصوحا وكذا، فراء يتجاوز عن هذه الزلة لأجل الأولاد لأجل كذا، وقد أمن تلوث فراشه كان يكون استبراءها إلى آخره، فهذا أمره أخف، بمعنى أن الخلاف فيه أقوى لا سيما مع وجود هذا الحديث أنه لا يلزمه أن يفارقها، لا يلزمه أن يفارقها، أما ابتداء لا ينكحها، والله أعلم. وفي كلا الأمرين خلاف قد علمتم طرفا منه. قال الكلام عليه من وجود وجه الأول في تخريجه، فقد رواه أبو داود في كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. طبعا تكلم أسفل عن، قال هذه الترجمة ليس فيها مناسبة ظاهرة لهذا الحديث، إلا أن يقال إن الزنا إذا كان لا يثبت به النسب فالأولاد منه في حكم العدم، فكان الأمر بتزويج الولود أمرا بتزويج المحصنات منهن للخبيثات، راجع بذل المجهود. يعني في إشكال، لكن أنا أظن أن ربما كان بعض الأئمة كأبي داود يذكر ترجمة يذكر تحتها حديثا ثم يستطرد ويذكر أحاديث أخرى، وربما النسخ مثلا أماكن مواضع التراجم تحركت مثلا تأخرت أو تقدمت إلى غير ذلك، وربما استطردوا في ذكر أحاديث أخرى غير الحديث الأول الذي يكون مناسبا للترجمة، ينظر هل هذه الترجمة في هذا الحديث فقط أو فيها أحاديث أخرى قبله. والنسائي كلاهما من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فذكر. وهذا الحديث رجاله ثقات. قال النووي حديث صحيح مشهور، وقال ابن كثير هذا إسناد جيد. شيخ عمر لو تنظر لنا الحسين بن واقد هل هو ثقة أو صدوق؟ وابنه علي بن الحسين أظنه صدوقا ويهم، وأما أبوه نسيت الآن هل هو ثقة أو صدوق لو ينظر الذي هو الحسين. طيب قال لكن اختلف في إسناده، فقد رواه الشافعي قال أخبرنا سفيان، طبعا الشافعي روى عن سفيان بن عيين عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي امرأة لا ترد يد لامس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها. قال إني أحبها. قال فأمسكها إذن. هكذا رواه مرسلا. ورواه النسائي من طريق حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس. عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خالف هارون عبد الكريم. عبد الكريم ضعيف. عبد الكريم بن أبي خارق وهارون ثقة. فإذا يكون الأولى في هذا الحديث من هذا الوجه الإرسال وعدم ذكر ابن عباس وأنه من مرسل عبد الله بن عبيد بن عمير ولا وهو لعله من ثقات التابعين من الطبقة الثالثة وأبوه أكبر منه من الطبقة الثانية كبير عبيد بن عمير. لكن يأتي السؤال يا شيخ عمر وهذا يحتاج إلى تنبيه الشيخ عبد الله عليه يعني يبدو لي أنه حصل وهم هنا ثقة له أوهام في التقريب. جميل. طيب الحسين بن واقف ثقة له أوهام في التقريب جزاك الله خير. هنا في إشكال يا شيخ عمر لعلكم تنبهون الشيخ عليه. الآن نحن عندنا إسنادان. الإسناد الأول من طريق الفضل بن موسى هو السيناني عن الحسين بن واقد عن عمارة بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس. والإسناد الثاني من طريق هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وخالفه عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير. إذن ذكر ابن عباس وعدم ذكر ابن عباس على حسب كلام الشيخ إنما هو في طريق عبد الله بن عبيد بن عمير، أما طريق عكرمة فليس لها صلة بالموضوع. والشيخ أجمل الكلام قال وبهذا يتبين أن الحديث روي موصولا من طريق عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق روي مرسلا هو من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب. وقد قال الحافظ في التقريب عن عبد الكريم ضعيف عن هارون ثقة عابد ولذا رجح النسائي الإرسال. فقال هذا حديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. طيب هذا في حكم على الطريق الثانية، أما الطريق الأولى لا دخل لها في الموضوع. فكيف يأتي الشيخ وبعد ذلك سيبني الكلام كله على هذا يقول والحديث أصلا فيه كلام ومع اعترافه بأن الإسناد الأول إسناده ثقات وليس فيه اختلاف، لم يذكر فيه اختلافا على الأقل. فأنا أريد أن نرجع إلى هو سيذكر في يعني إلى للدارقطني لعلكم ترجعون إليه أنه لا ولا هذا في حديث آخر. نعم يحتاج أن نرجع إلى أنه هل الحديث الأول أيضا اختلف في وصي وإرسال الإسناد الأول، لأن الفضل بن موسى في نفسي أنه مع ثقته كثيرا ما يخالف في الوصل والإرسال. هذا كلام من عندي يعني لما أراه في كلام ابن حجر ولا كذا، لكن كأنني ما وقفت على أكثر من حديث يصل الحديث ويخالف في الإرسال. فقد إذا كان الحديث بإسناد الأول أيضا اختلف فيه فذاك، وإلا فعلال الطريق الأخرى ليس لها له صلة بالإسناد الأول، بل أشد من هذا قد نقول هبه مرسلا من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير ألا يكون مقويا لحديث ابن عباس، لأنه من وجه آخر الآن ليس من نفس الوجه. نعم هناك ذكر ابن عباس لكن هب ذكر ابن عباس غير ثابت، مع أنه قد يقال إن هذا يدل على أنه له أصل ابن عباس الجملة، لكن هبه مرسلا تماما فهو مرسل يقوي المسند لأنه من وجه آخر ليس من نفس الوجه. نعم لو كان من نفس الوجه فإنه يعله، أما من وجه آخر فهو يقويه ولا يعله. فأنا أرى أن تعامل الشيخ مع الحديث يعني فيه إشكال بهذه الطريقة، إلا إذا كان الشيخ اختصر اختصارا مخلا بأن كان الإسناد الأول أيضا فيه خلاف ولم يذكره. فشيخ عمر واضح لك الإشكال حتى تراجع الشيخ يعني تصوغه من ضمن الملاحظات التي قلت أن الشيخ يطلبها، ويعني واضح الإشكال. طيب تمام. قال وقد نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد، لعلك تقيده في أول الكتاب أو في آخر لأن هذا إشكال مهم يؤثر كثيرا على ما سيأتي لأنه اعتمد على أن الحديث غير ثابت أو متكلم فيه أو فهل الإسناد الأول فيه كلام أيضا نحتاج إلى هذا. ومع ذلك يا شيخ لو عندك تحرير التقريب ونظرت لنا ماذا قالوا في الحسين بن واقد أيضا يكون جيدا. عمار بن أبي حفصة أظنه ثقة مرميا بالتشيع وكذا وأظنه من رجال البخاري تقريبا. قال وقد نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له أصل. طبعا الشيخ في أسفل قال هذه العبارة يطلقها شوف عمار بن أبي حفصة والحسين بن الوقد، إذا تيسر لك في تحرير التقريب يكون طيب، إذا ما تيسر ما في إشكال، أظن أن التحرير ليس عندك. طيب قال وليس، ولعل ابن الجوزي تمسك، طبعا أسفل قال هذه العبارة يطلقها الإمام أحمد على معاني منها ما ليس له أصل صحيح، لا أنه يريد أن ليس له إسناد، انظر مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود لآخر، يعني كأنه يقول ليس له أصل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر بأن الإمام أحمد أعله من الوجهين، خاصة أن أبي داود، أن أبا داود هو تلميذ لأحمد، فيعني في الغالب تمام جميل عمارة ثقة، في الغالب أنه يبعد أن يقف أبو داود على هذا الإسناد ولا يقف عليه الإمام أحمد، بل قد يكون الإمام أحمد رواه في المسند ينظر. فإذا هنا وقال ليس له أصل، فلعله يعله من كل أسانيده خاصة الإسناد الأول كأنه أشهر. قال ولعل ابن الجوزي تمسك بهذا فأورد الحديث في كتابه الموضوعات ليس له أصل، ورجح هذا الشيخ عبد العزيز بن باز. والحق أن هذا الحديث منكر المتن، يعني لا يصل إلى الوضع، الشيخ يريد أن يقول لا يصل إلى الوضع، لأن النسائي مع تشدده لم يحكم عليه بالوضع، لا أعلم أحدا سبق ابن الجوزي إلى الحكم عليه بالوضع، خاصة وأن العلماء قد اختلفوا في توجيه معناه كما سيأتي، يعني حتى نكارة المتن على بعض التفاسير قد تنتفي شيئا ما، فكيف الوضع؟ وقد يعني تعقب العلماء من الجوزي في توسعه في الحكم على الحديث بالوضع، كما قال العراقي تبعا لابن الصلاح وأكثر الواضع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عناء أبا الفرج، يعني أن ابن الصلاح قال يعني بعض المعاصرين توسع وأدخل ما هو ضعيف في الموضوعات، وفرق بين الضعف وبين الوضع، وذكروا العلماء ذكروا أنه يقصد ابن الجوزي لأنه قريب من عصر ابن الصلاح قبله بقليل. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، وبعض العلماء يعني لهم كتب في التعقبات عليه، سيوطي له كتاب في التعقب على ابن الجوزي، ولبعض المشايخ الذين نعرفهم فضلاء دراسة لكتاب السيوطي كأنه يحكم فيها بين السيوطي وابن الجوزي، فابن الجوزي متوسع في الحكم بالوضع والسيوطي يعني موصوف بالتساهل، فكأنه يعني حقق كتاب ابن الجوزي وخرج هذه الأحاديث وحكم فيها، وهو دكتور محمد الأمين الأنصاري كان مدرسا في معهد الحرم متمكن في باب العلل. جميل سنت. إذن هذا الذي كان في نفسي، أصحاب تحرير التقريب نازعوا في كون الحسين ثقة وذكروا أنه صدوق حسن الحديث فقط. جميل، جزاكم الله خير. طيب قال هنا نقول طيب الوجه الثاني، أنا كنت أذكر شيئا لكن نسيته الآن ننتقل إلى الوجه الثاني في شرح الفاظه، قول لا ترد يد لامس اختلف في معناه على ثلاثة أقوال. الأول أن المراد أنها مطاوعة، نعم قلت الشيخ محمد الأمين الأنصاري هو حقق هذا الكتاب وأظنه يعني خرج هذه الأحاديث وكذا بحيث يبين هل الأصوب أو الأقرب إلى الصواب حتى قول ابن الجوزي أو قول السيوطي. قال الوجه الثاني في شرح الفاظه، قوله لا ترد يد لامس اختلف في معناه على ثلاثة أقوال. الأول أن المراد أنها مطاوعة لمن أرادها للفاحش، وهذا كناية عن الفجور، وهذا قول أبي عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والنووي، وهذا المعنى نصره الشوكاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الرجل عن مراده فينزل منزلة العموم، ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، يعني كأنه يقول لم يقل له يد لامس فيما هل تصل إلى الفاحشة أو لا، فكأنه على معنى عام يصلون منها إلى كل شيء، لكن قد يجاب عما ذكره الشوكاني من استعمال هذه القاعدة بأن نقول هذه كانت كناية مثلا معروفة عند العرب إما على هذا المعنى وإما على هذا المعنى، فلم يستفصله لأنها واضحة عنده، فيبقى فيها شيء من الاحتمال وليس أنها العموم، لا الله أعلم. والعرب تكني بمثل هذه العبارة عن الزينة وعدم الثقة، هذا هي تتمة يعني كأنها تتمة حجة الشوكاني، يقول هي أصل هذه الكناية هي في الزينة وعدم الثقة. قال وضعفه وآخرون، ضعف هذا المعنى آخرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقره على أن يكون ديوثا وأن يكون زوج امرأة تتعاطى الفجور. الثاني الفجور الزينة طبعا. الثاني أن المراد أنها مسرفة في ماله، وهذا كناية عن بذلها الطعام. قال ابن قتيبة إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلة، وهذا قول أحمد والأصمعي. قال ابن الأثير وهذا أشبه. إذا عندنا هؤلاء العلماء كلهم، ابن قتيبة أولا، أحمد، ثم أو قبل ذلك الأصمعي أولا لأنه قبل الإمام أحمد في الزمن، ثم أحمد، ثم ابن قتيبة، ثم ابن الأثير، مالوا إلى هذا القول. قال الشيخ: لكن ضعف هذا بأنه لو كان والمراد لقال لا ترد يد ملتمس ليس يد لامس، لأن الملتمس هو الطالب ليس اللامس، فلا نقول لمست مالك مثلا بمعنى طلبت، إنما التمست. ثم إن التبذير، هذا وجه آخر للتضعيف، إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان بمال زوجي فكذلك، يعني يحجر عليها مثلا، أو إذا كان بماله هو فيضعه في مكان ويقفل عليه مثلا، يغلق عليه وما إلى ذلك، ولا يجيب هذا أمر بطلاقها، هذا لا يصل إلى درجة تغربها طلقها مباشرة لأنها كريمة كرما زائدا. الثالث أن المراد أنها سهلة الأخلاق، ليس عندها نفور وحشمة عن محادثة الرجال الأجانب ومصافحتهم، لا أنها تأتي الفاحشة. وكثير من النساء قد يتسامحن في محادثة الرجال ومصافحتهم، ويوجد هذا في كثير من القبائل، وهذا معنى رجحه ابن كثير والصنعاني وجماعة. هذا قول فيه شيء من التوسط على فرض ثبوت الحديث، وثبوته وارد. قوله غربها أي أبعدها عنك، لكن ينظر في الإسناد الأول إذا كان علة بعلة فذاك. قوله غربها أي أبعدها عنك وفارقها. قوله فاستمتع بها أي أبقها وتلذذ بها قدر ما تقضي حاجتك. الوجه الثالث يستدل العلماء من المفسرين والفقهاء، طبعا ذكر في الحاشية قال: ولهذا ذكره الحافظ في البلوغ طبعا لفقهاء الشافعية استدلالا على هذا المعنى، يعني على أن إمساك الزوجة ولو زنت أنه جائز يعني لمن أراد ذلك. وأما ابن دقيق العيد قال: والمجد ابن تيمية فلم يذكروه. لعل الدقيق هنا فلم يذكراه، شيخ عمر لعلك تضع هذا أيضا، فلم يذكراه. انظر التلخيص ضوء البيان. طيب قال: بهذا الحديث على جواز إمساك الزوجة والاستمرار على نكاحها ولو ظهر منها الزنا، وأن ذلك لا يقتضي فسخ نكاحها، واستدلوا به على جواز نكاح الزاني. إذن استدلوا به على الاستمرار، وبعضهم استدل به على الابتداء أيضا، استدلوا به على الابتداء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وجازه مالك مع الكراهة. مالك يقول مكروه. قال الموفق بن قدامة: إذا زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم يفسخ النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده، في قول عامة أهل العلم، آخر كلامه انتهى. يعني انظر ابن قدامة مع أنه حنبلي، انظر إلى ابن قدامة مع أنه حنبلي، لم يذكر يعني قال قول، ذكر أن قول عامة أهل العلم في الزنا بعد وقوع النكاح، بعد كون النكاح أصلا قد عقد، أنه لا يجب فسخ النكاح ولو كان لم يدخل بها، فضلا عما إذا كان قد دخل بها أو عاشت معه سنين. قال هذه مسألة، مع أن الحنابلة يقولون في الابتداء لا يتزوجها على المعروف المذهب، إذن يفرقون بين الابتداء، يعني إذن قد يفرق بين الابتداء والاستدامة. هو نسب هنا إلى الإمام أحمد أنه يقول حتى في الإمساك لا يمسكها، وأنا لست خبيرا يعني بمذهب الحنابلة هل هذا هو المذهب المستقر عندهم أو لا، أنه حتى إذا زنت لا يجوز له أن يمسكها، ولعلهم أيضا يقولون ما لم تتب مثلا، الله أعلم، لأنهم حتى في الابتداء يقولون هذا، يقولون إذا تابت وحسنت توبتها، وهذا طبعا شيء يعني واضح أنه إذا تابت وحسنت توبتها تزوجت. قال: وحملوا الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة على ابتداء النكاح، هذا أيضا فيه لبس يا شيخ عمر، هذا لابد أن يعلق عليه، فإن كلامه هذا يفهم منه أن الأئمة الذين يمنعون، الذين يجيزون الاستمرار يجيزون يمنعون الابتداء، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح قطعا، هؤلاء الأئمة يجيزون الابتداء ويجيزون النكاح، يجيزون الاستمرار إما مع الكراهة كالإمام مالك أو بغيرها. فإذا كونه يقول حملوا الآية على ابتداء النكاح هذا غير دقيق، وإنما يقول حملوه مثلا على الزنا على كذا، ولهذا قال هو: فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته، ويحرم أن يتزوج الزاني. هذا قد يكون مذهبا لبعض أهل العلم، أما أن ينسب لعامة أهل العلم الذين ذكرهم ابن قدامة أو للأئمة الثلاثة الذين ذكرهم قبله أبو حنيفة، وهم أبو حنيفة والشافعي ومالك، فهذا فيه نظر، ولهذا أنا أرى أن هذا الموضع يحتاج إلى تحرير يا شيخ عمر، لعلكم تعلقون عليه وبما يذكركم إيش الإشكال، وتراسلنا الشارح وفقه الله فيه. ويحرم أن يتزوج الزاني. وقد بوب النسائي على هذا الحديث بقوله باب تزويج الزاني، كأنه يستدل به على هذا. وقال الجصاص: ومن الناس من يحتج في أن الزنا لا يبطل النكاح بما روى هارون بن رياب ثم ساق الحديث. نعم، هذه مسألة وهذه مسألة، يعني هناك خلط الآن بين مسألتين. هل يبطل بعد عقده؟ هذه مسألة. هل يجوز عقده على زانية الابتداء؟ هذه مسألة أخرى. أيهما أشد وأقرب إلى المنع؟ الابتداء. أيهما أقرب إلى الجواز إن قلنا به؟ الاستمرار. فالخلط بينهما بهذه الصورة يسبب ارتباكا في الفهم. ولا يلزم من قول هؤلاء أن يكون العفيف الذي تحته زانية ديوثا، لأنه إنما يبقيها ليحفظها ويحرسها. كنت قديما أظن أن كلمة ديوث مخففة الياء، ثم راجعتها لما سمعتها أو رأيتها في بعض مشددة، فما وجدتها إلا مشددة، فينظر هل يعني لتخفيفها أصل أو لا. لكن الذي وجدته أنا في حسب بحثي القديم أنها مشددة ديوثا هكذا، لأنه إنما يبقيها ليحفظها ويحرسها ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي. هذا يعني تعليق مهم. يقول: هل يلزم من قول هؤلاء الأئمة أنهم يقولون للرجل تزوج المرأة وهي تزني ولا إشكال، خذ راحتك وتكون ديوثا بهذا؟ لا، قال: لا، ليس هذا المقصود. المقصود أنه يجوز له أن يتزوجها، لكنه يقوم بها ويحفظها ويمنعها، لأن الرجال قوامون على النساء، فيمنعها من الزنا وغيره. قال النووي، وهو شافعي، وقد عرفنا أن الشافعية لا يمنعون، كأنه صلى الله عليه وسلم أشار عليه أولا بفراقها نصيحة له وشفقة عليه في تنزهه من مباشرة من هذه حالها، فعلم الرجل شدة، يعني كأنه قال فعلمه الرجل، فأعلم الرجل شدة محبته لها وخوفه فتنة بسبب فراقها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة له في هذه الحال إمساكها، هذا مفعول رأى الثاني، خوفا من مفسدة عظيمة تترتب على فراقها. ما هي المفسدة؟ المفسدة أن يزني بها هو نفسه، إذا تعلق قلبه بها ثم طلقها وبانت منه وكان شديد التعلق بها، ربما وعدها بالحرام، فصار الزنا لها مستمرا وهو أيضا دخل في الزنا. بينما إذا أمسكها وحاول أن يغربها، يعني أن يبعدها مثلا من البيئة التي هي فيها، أظن أن بعضهم، الشيخ عمر لو تراجعون لنا هذه الكلمة غربها، أظن أن بعضهم فسرها بطلقها، وبعضهم قال غربها أي أبعدها عن البيئة التي هي فيها حتى تبتعد عن الرجال الذين تعرفهم وكذا، فلعل حالها أن يصلح. وهذا في الحقيقة مهم جدا، لو كان هذا من معاني كما في ذهني، لو كان هذا من المعاني لكان هذا مهما جدا، لأنه كأنه يقول أمسكها لكن مع إصلاحها. فينظر هل هناك من قال بهذا المعنى من أهل العلم. قال: ولعل هؤلاء، نعم، قال: نعم، ودفع أعظم الضررين بأخفهما متعين، يجب دفع أعظم المفسدتين اللتين لا منص أن مناص منهما بارتكاب أدناهما، ولعله يرجى لها الصلاح بعد، الله تعالى عنه. انتهى كلام النووي رحمه. قال الشيخ معلقا: ولعل هؤلاء هم الذين يأخذون بالمعنى الأول في تفسير لا ترد يد لامس، الذي هو الفاحش. أما من يقول بأنه لا يجوز الزواج بالزانية ولا إمساكها إذا زنت، يعني لا يجوز لا ابتداء ولا استمرارا ولا استدامة، وهو قول قتادة وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، إذن هؤلاء من أئمة المحدثين، وهو منقول عن علي وابن مسعود وعائشة والبراء رضي الله عنه من الصحابة 4. فلأن الله تعالى أباح نكاح المحصنات المؤمنات، يعني كأنه اشترط في نكاح المؤمنة أن تكون محصنة عفيفة، ولأنها إذا كانت تتعاطى الزنا فإنه لا يؤمن أن تأتي من الزنا بولد فتلحقه بزوجها وتورثه ماله. يعني يكون دائما الإنسان في شك حتى من أولاده، لا يدري هل هم أولاده أم لا. والذي يظهر كما قال الشنقيطي أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج إلا عفيفة صينة للآيات، مثل قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والأحاديث الواردة في هذا كحديث أبي مرثد السابق، وهنا قال كقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك، فكيف بالزانية ليست بذات دين ولا ارتكب الكبائر إلا إذا تابت وحسنت توبته، هذا شيء آخر. وأما حديث الباب، الآن الشيخ صار كأنه خلط الكلام في الاستمرار بالكلام في الابتداء، فصار الكلام غير محرر. نحن لا ينبغي أن لو للزوج، لا نحن لا نتكلم عن هذا هنا، نتكلم عن إنسان تزوج امرأة لا يعلم أنها زانية ثم زنت، أو لم تكن زانية ثم زنت بعد أن تزوج بها أو وجدها يقع منها ما لا، على أحد التفاسير للحديث. وأما حديث الباب فإن الاستدلال به على جواز نكاح الزانية غير مستقيم لأمور ثلاثة. أولا أنه في استمرار النكاح لا في ابتدائه، هذا هو. إذن موضوع ابتداء شيء وموضوع الاستمرار شيء، وهذا الموضوع أشار فيه الشيخ الفرق بين مسألتين، فيقول لو سلمنا الاستدلال بالحديث فإنه في استمرار النكاح لا في ابتدائه، وبالتالي هذا الحديث كونه يستدل به على الابتداء ويتترك النصوص التي هي أصرح منه في الابتداء في نوع إشكال. هذه وجهة نظر الحنابلة ومن معهم ممن يمنعون ابتداء نكاح الزاني. ثانيا أن الاستدلال به متوقف على صحة المعنى الأول وهو منازع فيه. ثالثا أن الحديث متكلم فيه كما تقدم الله تعالى، يعني الحديث من جهة الثبوت متنازع فيه ومن جهة الدلالة متنازع فيه، وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، فبالتالي الاستدلال به على مثل هذا المعنى مشكل. لعلنا يعني كان ينبغي أن نمشي أكثر من هذا، لكن لعلنا اليوم نقتصر على هذا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.